سهران غير وحدك والليل طويل نرى قلبي تقدك والصبر قليل سهران غير وحدك والليل طويل نرى قلبي تقدك والصبر قليل سهر والنويس رقود انا راقب نكتر ما عنده حدود نبيت غير سهر والنويس رقود كل حبيب مع حبيبه وين حبيبي وين قلبي مع لهيبه السهر العين كل حبيب مع حبيبه وين حبيبي وين اوه اوه اوه وين حبيبي وين سهران غير وحدك والليل طويل نار قلبي تقدك والصبر قليل سهري ويو سهري هكذا حبيت راح صغري يجريك بين حيوط البيت سهري يو سهري هكذا حبيت راح صغري يجريك بين حيوط البيت اوه اوه اوه اوه وبين حيوط البيت سهران غير وحدك والليل طويل نرى قلبي تقدك والصبر قليل التخمام والغبير معاهم البيت القهوة والدخان والتوين هي توين التخمام والغبير معاهم البيت ومعاهم البيت سهران غير وحدك والليل طويل نرى قلبي تقدك والصبر قليل حتى طبيب يدوي ويني ليولي لي حبيب واللي يسعدني مقدير حتى طبيب واللي يدويني ليولي لي حبيب واللي يسعدني اوه اوه واللي يسعدني سهر طول الليل والليل طويل نرى قلبي تقدك والصبر قليل سهر غير وحدي والليل طويل نرى قلبي تقدك والصبر قليل اوه اوه اوه اوه حدي والليل طويل نرجو البيت تجدي وصابنا قليل.